أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ah ee diiradda jimcaha. Todobaadkan barnaamijka waxaan ku falanqaynaynaa filimka cusub ee xalay baahisay mu'asasada Al-Kataib, kaas oo soo bandhigayay fashilka dhanka warbaahinta ka haysta dowladda federaalka iyo shisheeyaha. Muddada barnaamijku uu socdo waxaa nagala qayb galaya wariyaasheena Cabdullaahi Soomaali, Cabdifataax Filibiin iyo aqoonyahan Ibnu Muflix. Aniga ayaa soo saaray barnaamijka oo idinla socodsiinaya. Waa mar kale iyo diiradda jimcaha. وهجاك مؤسسة الكتائب أيا حالي باهيسي قيب تكوبات فيلم دوكومنتري كاس أو ككوبا لبا حلقه إيوان اللوغة ديجاي فدرهم وما يفترون كاس أو لغسو بان ديجايو بان تاور باهين تششايها يكو الصومالي دا إيو شاقايا وحانا فيلم كالغو برويي بان تاكتنان مجاهدين تا الشباب. martida barnaamijka ayaan soo dhaweynayaa Cabdullaahi Yasiin Jaamac oo filimka daawaday ayaan ku hormarayaa. Marka hore Cabdullaahi, ka waran filimka iyo habka loo diyaariyay. Aad mahadsan tahay. Filimkan ay soo saartay mu'asasada Al-Kataib oo ah garabka warbaahinta xarakada Shabaab Al-Mujahideen, marka la fiiriyo qaabka loo diyaariyay iyo muuqaalada sida la isugu habeeyey, waxaa ka muuqata xirfad sare iyo waayo aragnimo saxaafadeed. muuqaaladana qayb waliba waxaan oran karnaa halkii ay ku qumanayd ayaa lagu aadiyay. waxaad dareemaysaa in la bixiyey juhdi iyo waqti badan iyo tashi badan iyo ku noqnoqosho badan. intaa markuu qofku sameeyo xirfadan uu aqoon u leeyahay, waxay u badan tahay in shayga uu soo saara uu noqdo mid qurux badan, sida ayaana ka muuqata filimkan Al-Kataib soo saartay. way aad baad u mahadsan tahay. Ibnu Muflix, filimka aayado ka mid ah Qur'aanka Kariimka ayaa ku jira oo lagu soo qaatay, ka waran aayadaha waxa ay ka hadlayaan oo ay burinayaan. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wasallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi ajma'iin. محمد واخي والله كبركيو وان سلام يا مركو واد مركا وان امضى الى جيسد وانتان سلام هيا ان شاء الله تعالى اما الى جيسد ايسا نيهو آيات قرانكا عجيب سعي ارن لياب لارن تان اهيد فيلم كان فيلم اسوا دان انتو كاكومي هيبا صدن ايو تدودة دقيقة وكاكومي هيبا وحيهد صدن ايو تدودة دقيقة والسؤالي اتشوابا وحلا ليه كارو محالا كاغب حي محاد كف محالا كاغم وغد منا ما اهين مركي لفسوه كوبو نمان كاني waxay ka hadlayaan wax islaamnimadan ay sheegan hayaan ay leeyihiin islaam baana wax jira ma ahan laana ayagaba waxa isku qirahayaan waxay ka hadlayaan oo dhan inuu yahay wax been ah aayadka quraanka marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxay iyagu ka hadlayaan uu ku beenayo ee ku burinayo ayaa la yaab lahayn sida loo dul saaray waxyaaha la yaab kale waxaa ka mid ahaa aayadka quraanka maxaa la yiraahdaa ee sheegay nimankaasi ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka hadlay sida loo dul saaray yacni khibradda filimka iyo ragga dhalinyarada ee kasoo shaqeeyey maskaxda ay u leeyihiin waxay ka hadlayaan iyaga baana qirahaya oo afayeenka ninkan maxaa la yiraahdaa sheekhtay amniga la taliyaha amniga xasan sheekh ninkan lagu tilmaamay laftiisa qiraya oo farmaajo qiraya oo iyagu dhanba waxay qirahayaan waxay sheegayaan inay been tahay aayadka quraanka iyo sida la isula beegsaday iyo sida dhalinyaradu maxay dhajir u diyaariyeen amrun cajiib weeyaan wax marka la soo koob wax weeyaan waa amrun cajiib aad iyo aad la yaablo weeyaan wata Ibnu Muflix qaybaha hore ee isdaarka waxa uu ka hadlayaa oo lagu soo qaadanayaa mid ka mid ah caddaanka ajaanibta ah oo oranaya mushkiladu ma islaamka mise waa irhaabka maxay xambaarsan tahay qadiyadaasi dhanka kale maxay irhaab u yaqaanaan oo waxay iyagu samaynayaan ma ahan irhaab miya akhi horta irhaabka ayagu horta cindahum warka way ka lixlixinayaan irhaab waxaa la yiraahdaa ayaga agtooda marka la joogo waxaa weeyaan qof kasta oo muslim ah oo diintiisa ku dhegan oo raba diintiisa inuu ku dhaqmo horta irhaab qofka la yiraahdo waa qofkaas waan saa loo fahmaa ayaga agtooda laakiin ma kuma dhahayaan sidaas oo kuma dhici karaan oo way baqayaan oo naftooda ayaa ka fulisan oo nimanku niman maxaa la yirahdaa ii sheegay ilaahay subxaanahu watacaala sida ku tilmaamay aad iyo aad fulaya u aaweeyaan marka afkooday ka ilaalinahayaan irhaab maxaa la yirahdaa لكن أيها مرك اعتقاد كذي وح أمين سين دي بلا في إرهاب وحال يرهذا قف كست أو مسلم أو دين تقول متمسك بكتابه وسنة رسوله أيها وحال أما الدون هي تطبيق الشريعة الدون هي أما أمة الإسلام كان يعزز الدون هي قف كست أو هميل سوء إسلام سوء إسلام ميس ربطة إسلام ما ربع أو شريعة الإسلام كان يقول رقم أي تاي قف كست أو أمين سين أيه إن من كاس أيها جاء يحوي قانا إرهاب لكن مرة هيا نو إرهاب ولا هي نو حكم بقى هذا مسلمين ترى ما إرهابه إن تل سرعه وهو كل عصلاه كبقيان. مرك إرهاب ارتصاص يقوي قانن. أيق واحد يسمين هيا مرك اللوي ما دو أيق واحد كهلا هيا يوح أمسي واحد يسمين هيا اللوي ما دو إرهاب مأهن. وحش لماذا يسمين هيا إرهاب مأهن؟ المها أيدنا هيا إرهاب مأهن. قفكم مسلم كأي لعطيني إرهاب مأهن. متك أيق محاضرة كم تكها أيق أي أنتوا سوق أنتوا سوقف توجن هيا إرهاب مأهن. وأمر طبيعي عندهم. مرك إرهاب كل وشيء وقفك على السقعة. لكن حقيقة وحيتها هي وكلمة أو أح ربط سنة ودخل غرفان يا مسلمين تأويان كلمة ذا يذاع وحد قرن إيسا قيب يحكم ويان أرنت ذا يذاع هو الدفاع ويان مركو قيب أو حكم أو نمان كان وحيس على وحوي إني إن ذاتك عنان وكلت يوم أكل الثوب الأبيض أرنت هيد بينما كان أيق أي تطبيقين هيان أو يكون معقول غميان وحي الرمان ذاتك إن سيحيان وإنها المسلم صحاتهن مسلم لحد حال آتهن مسلم في عنبتهن عالم كله كان غادي كرتان ووحنا جديدي وحنا لم تكن يكون ضالين يكون رفاعين ويان ينون كان حول المشركين تاء محل هاي الصوفية القبوريين تاء هي أنت العلمانيين تاء وحنا من سينه ويان أو وحال مسلم متوسط عن هاي مسلم لحد حال عن هاي وحنا يكون هيان مركا إني إن السياحيان يربى يكون رفطان وانتي خذلانيان يربى ضرب سيان أو كبوية يكون رفطان أي سياحان أنت أيقوا أي رباني آمين سيئين إني وحتى أثيرين كران أما محل يرهدي أي رادين هيان تطبيق الشريعة الإسلامية أي رادين هيان أي رباننا إن أيقوا أي بيكسدان ما ألا ماشي رباننا أي كتوكتان سي رباننا أي أدلان وحي رباننا أي كسميان حقيقة ربط إيه جيرته هورتو واسدع سيضع لكن نمان كان حقيقة من كان لقاها الله إرهاب كالكوبات إلهي سبحانه وتعالى أدون كيسان فسهادين هيو أيقا ومحيكوين وحيانه جيستين يدواتوين جيستين بوس نتيك على الأكسونين تشاتش نتيك على أفغانستان بكرد عضي، العراق بكرد عضي، سوريا مد إلى هذا كسرعتان أجنهاي، سومالي يروح كرد عيوان أكسونهاي، أو إذا قرن أن معدة ترى أن بفيري كرن، وواحد نوع كان سمين هي أن أذكر مسلمين تكون سمين هي أن واحد قرصون هين، مرك إرهاب هذا المقشة وأيجا، لكن واحد يجو أي سمين هيان، أو دن وحويان وعادي حقيقة تفترى وامد الله سبحانه وتعالى ويناش شيء أو لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا للذين آمنوا اليهود والنصارى والذين أشركوا إله وصدقت لقي صدق حدا وإله وصدقت لقي أو يهود إيه النصارى إيه النمان كان مشركين تأه كلام تهدي ما أنت ترى ما يهود النصارى صح أويه مشركين تأه كلام تأه جعل ذا كلام تأه إن الله من أنهين أو مجلسه نقطة ما جعل كلامه نقطين عداوة إليه رب سبحانه وتعالى وسيدا أنا قلت المامن قفكم حال يرى إيش يا إيه وفكر قوة قاتنا عيد كهر رسول الله كجاه الله وإله سبحانه وتعالى وقفه فهي مركا هذا النمان كان إني يهين إله وأنه قد لقي كتاب القرآن كريم بضم بلا سبحانه وتعالى كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم وإنه قد إرهاب كأنه يهينا شك وجره لأن معنى الإرهاب بوحوه يهيبه عبسي قرين إرهاب معنى سبحانه وعبسي قرين مسلمين تلامر كهل هالقن كوذا إيه الجهات كل مركوها اللي وحوه ترهبون به عدو الله وعدوكم أيقونا محل إرهاب إيشا ويهي قانان كل ودي بدعك الأرغين ولكن دونك إرهاب كأمد بإيه يضطك إبر كرق إيه ويهيان مركي لصوكو وانا السلاس ايه ده ايه اكتوذ لكن قف كستا او مسلم او ايرهاب قال اوي و ايرهاب حاليتي ان لدينا اي بنات او ان والله ادونك انا مدين المستحق ان يكون والله ادونك عين لا يستحق ان يحيي في هذا على وجه هذا الارض بامسين يسيو ديهين ادبط ما سنتا ابن مفلح انكوص والله بنايا مركان عبد الفتاح ايان سينايا او برنامج كإغلاقي بقلايا عبد الفتاح فيلم كوحا او صوبان لغي هل كور باهين تدولة فدرال كأي كرم بالقادته او اهش شايها محاد دولة كو قصبايا كلمه iyo warka ay soomaalidu gaarsiinayso ay ka qaadato shisheeyaha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مركو روان كسلام يا محمد ظاهر أذيق إيو أخيارتك برنامج كاقب قادنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب رنتي سؤال وسؤال مهم وحين أقول الله بنيسا تاريخ ذا قارهان مركو لغهد ليو وحا دولة فدرالك يا دولة ذا هلمتك أهكو كلفية inay shisheeyaha ka qaataan sida ay dadkooda wax ugu sheegi lahaayeen horta markii hore aan qeexno saxaafad hadda waxaa horyaala bogga tababarka saxaafadda warbaahinta islaamiga alfurqaan. saxaafaddu waxay leedahay qeexitaan kala duwan oo dhammaantood u laabanaya falsafadaha. Mid ka mid a qeexitaanada waxa uu leeyahay saxaafaddu waa halbowle kulmiyo isgaarsiin loo adeegsado siyaabo kala nooc ah, laguna tabiyo walxo kala duwan sida idaacadaha, telefishinada, jaraa'idka, magasiinada, sawirada ficliga, aflaamta iyo maregayaasha ama websaytka. Qeexitaan kale, saxaafadu waa xirfad uu qofka bini aadamka ahi fikirkiisa ku gaarsiiyo dadka kale si uu u saameeyo ama si uu fikirkooda wax uga bedelo. Qeexitaan saddexaad, saxaafadu waa in la baahiyo wararka iyo xaqiiqooyinka jira iyada oo la eegayo danta guud ee bulshada si ay ku jirto ammaano iyo mawduuciyad. Waxaa jirta markaa falsafad iclaami ah oo kasoo jeeda reer galbeedka oo oranaysa aniga oo keliya ayaa hadlaya, dadkana waxaa loo sheegaya wixii aan anigu rabo oo qura. Falsafadaasi waxaa abuuray hogaamiyeyaasha kale ah Hitler, ninkii Jarmalka ahaa, Mussolini oo ah ninkii Talyaaniga xukumayay, iyo hogaamiyihii dalka Spain ninkii la oran jiray Franco. Falsafadaas iyada ah ayaa aad u faaftay, gaar ahaan tan Hitler ayaa guuleysatay marka loo eego qaabkii uu uga faa'iidaystay oo ugu shaqeeyey. Waxaa jirta orah caan ah oo laga diiwaan geliyey wasiirkii warfaafinta ee Hitler, ninkaasi wuxuu yiri been sheeg oo sheeg oo ku celceli ilaa marka dambe ay rumaystaan dadka aad u sheegayso. Sidoo kale wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad waxaa abuurmay falsafada iclaamiga ee liberaaliga ah oo ku dhisan in si xor ah loo hadlo oo wixii la doono la sheego, iyadoo markaasina dhaqaale lagu raadinayo warbaahinta. Tii hore ee dhaqaalahaas ayay uga duwan tahay. Waxaa kale oo soo baxay falsafada iclaamiga ee hanti wadaaga oo iyana xoogga saaraysay danta guud, dhinaca kalena waxay luminaysay danta gaarka ah ee qofka shaqsiga ah. Laakiin ogow, dhammaantood waxay ka siman yihiin marka islaamka la joogo falsafadii Hitler iyo saaxiibadii ee ahayd dadka waxaa loo sheegayaa wixii aan anigu rabo oo keliya, ma jirto cid kale oo ka hadli karta wax ka duwan. Marka waad maqlaysay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalka oo filimka Al-Kataa'ib ku jiray, isla kelimadan ayuu ku hadlay: lama sheegi karo war aanan anagu rabin, sawir lama baahin karo, xaggaas iyo xaggaas lagama dhici karo, saa iyo saa lama yeeli karo, ilaa ay arintu gaartay in la xiro oo ay awood u sheegtaan qaar ka mid a wariyaashii. Sidoo kale, taariikhda markaan ku laabanno, gaaladu markii ay ku jabeen dagaalkii xuruub saliibiya ee ay ku soo qaadeen muslimiinta, waxay shirar badan ku qabteen wadamo ay ka mid yihiin Ingiriiska, Masar iyo kuwo kale. Shirarkaasi waxaa lagu xaqiijiyey marka hore inaan muslimiinta xoog looga adkaan karin, dagaalkaas ayaa ay ku ogaadeen oo ay ku xaqiijiyeen, waxaana la isku raacay in dagaal dhanka fikirka ah lagu wajaho muslimiinta. Tallaabooyinka marka loo qorsheeyey ee la qaaday waxaa ka mid ahaa in idaacado faafiya diinta kristanka, anshaxxumada iyo waxyaabaha lamidka ah laga furo wadamada muslimiinta, weliba dowladaha la gumaysto arintaasi lagu farad yeelo, dhaqaale iyo wixii ay u baahan yihiinna markaasi loo fududeeyo. Marka waxay furteen idaacad ayay ka furteen Imaaraadka Carabta oo kale, Baxrayn, Falastiin iyo dalal kale oo carabta u badan ayaa idaacadahaasi laga furay oo dadka looga gadayay dimuqraadiyadda, mabaadi dareer galbeedka, siday wax u rabaan, iyadoo lagu dhaleeceynayo diinta Islaamka, takhalluf iyo dib u dhac laga dhigayo. Qaabkaas ayay u shaqeynayeen. Soomaaliya marka oo ka mid ahayd wadamadii lagu soo qaaday dagaalkii xuruub saliibiya, waxaa iyadoo qorshahaasi la fulinayo laga furay warbaahino. Waxaa ka mid a BBC qaybteeda afka Soomaaliga si ay u caawiso ciidamadii Ingiriiska ee wadanka qabsaday. Weliba wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriiska waxay qoreysaa furitaanka idaacaddaasi waxaa dalbaday governorkii ama ninkii Ingiriiska ahaa ee gumaysanayay gobollada waqooyi ayaa dalbaday. Sidoo kale waxay sameysteen oo isla Hargeysa ay ka fureen idaacaddii Radio Hargeysa 1943-dii, idaacaddii ugu horreysay oo Soomaaliya laga furo waxay ahayd idaacad yacni gumaystaha afkiisa ku hadlaysa ayay ahayd. Sidoo kale waxay sameysteen idaacad la hadasha dadka Soomaaliyeed ee ay Kenya gumaysiga ku haysay waqtigaas ilaa iyo hadda. Talyaaniga wuxuu magaalada Muqdisho ka furtay markii ugu horreysay Radio Muqdisho, idaacaddan hadda ee dowladda federaalka Talyaaniga ayaa ayaa lahaa oo gumaysigiisa iyo fakarkiisa ku baahan jiray standardkii ama habkii markaasi loo naqshadeeyay ayayna ilaa hadda ku shaqeysaa 1911 ayaa ahayd Mareykanka waan soo koobayay Soomaaliya markii uu ku soo duulay 1992 waxa uu furtay VOA Soomaali markii ay jabeenna wal xiray idaacaddaasi markale 2017 ayaa loo furay ciidamada Itoobiyaanka oo soo galayay wadanka si ay u caawiso oo Itoobiyaankaasi loo garab istaago marka falsafada iyo dagaalka warbaahinta halkaas ayuu salka ku hayaa waxa weeye dadka waxa aniga aan rabaa loo sheego hadda ka hor bil munaasaba anaga oo seminar joogna magaalada Muqdisho ayaa waxa cashar ka bixinayay oday Ingiriis ah oo la yiraahdo Chris Green oo caan ah iyo Islaan Australian ah oo la yiraahdo Benny Yusuf Hassan Macallim Isxaaq oo filmka ka soo muuqday ayaa markaasii tarjumaan u ahaa oo la socday waxaan xasuustaa labadoodaba waa ninkaasi iyo Islaanta waxay aad ugu celceliyeen in wariyashu ay faafiyaan dimuqraadiyadda iskana diidan wax alle iyo wixii ka soo horjeeda markaas waxay falsafad ahaan iibinayeen in reer galbeedku uu diinta kala kulmay diinta kristaanka kala kulmay dhibaato ee kaniisadihii lagu banaanbaxay ummadii markii ay dimuqraadiyadda qaadatay ee horumar ay gaartay iyagoo markaasi u dur xulaya wariyasha seminaarka la siinayo in diinta islaamka laga fogaado oo dimuqraadiyadda ayaa barwaaqo ugu jirta ummada sida ay hadalku u dhigeen in iyada la buunbuuniyo wadna arkaysay wariye aad ma aragtay u xayisiinayay oo sheegayay in warbaahintu ay tahay qayb ka mid ah dimuqraadiyadda isku soo wada duub marka dawladda federaalka waxay ku qasban tahay inay faafiso beenta aflagaadada anshax darrada hadda waxay soo celisay luqadii gumeysiga talyaaniga idaacaddii radio Muqdisho furay ayaa afkiisi hadda laga sii daayaa oo aaraadiisi iyo hawlihiisi idaacaddu ay ka baxaan marka sababta ay u qasban tahay dawladda federaalka waxa weeyaan gacanta ayaa lagu hayaa waa la biilaa hata majro computer ee dawladdu ay soo gado oo idaacadaheeda ama warbaahinteeda yaal majro qalabka ugu yar caawinaad ayaa loogu keenaa wiilal iyo gabdho reer galbeed ayaa loogu soo dhiiba marka way ku qasban yihiin inay fuliyaan qorshaha reer galbeedka wata abdullahi dhankaada filimka waxa ku jiray cadeymo muujinaya in warbaahinta dawladda federaalka ay laaluush ku shaqeyso kana talowday ashaxi iyo dhaqanki arinkaasi ma naga siin kartaa macluumaad dheeri ah runtii waxaan ognahay dawladda federaalka ah sanad waliba ay kaalinta koowaad ka gasho dawladaha ugu musuqmaasuqa badan ee caalamka deewarbaahinteeda iyo midda la ologa ama ku safka ahna ayada ay ka tirsan tahay oo waxa weeyaan urdifooyadii ku gowracan weeyey mar haddii marka madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihii iyo wasiirkii iyo xildhibaankii iyo agaasimihii iyo taliyihii ciidanka ay laalush qaadanayaan oo aad arkaysa ninkii shalay ee gacmo banaanaa maanta asagoo dabaqyo leh oo bangiyo kala duwan lacag ay ugu jirto oo ciidan badan oo mushaar siiyo ilaalinayaan dee Soomaalidu waxay tiraahdaa ratiga yar ratiga weyn saanqaadkiisa ayuu leeyahay marka wariyashan oo ah dad dhalinyaro ah runtii qaarkood laga yaabo in ay ku soo koreen saboolnimo ku soo koreen laga yaabo meesha baahiyo inay geysay laga yaabo oo xataa mabda aan u tagin la yaab mar in ay laalush qaataan waliba waxa xaqiiqa ah oo aan anagu goobjoog u ahaa maadaama saxaafadda aan muddo ku jiray in niman isbaarisayaal oo isbaaro u taalo lacagta ay dadweynaha ka soo dhacaan wariyasha ay siiyaan anaa waxaan ka hadlayaa nin hoggaamiye kooxeed ah ama nin mooryaan ah oo horjooga koox mooryaan ah oo meel isbaaro u taala ninka lacagta uu dadweynaha ka soo qaato ayuu wariyaha qaar ka seenaya si uu asiga u buunbuuniyo oo nin siyaasi ah ama nin caan uga dhigo marka mooryaanka ama mooryaan weyn ha ahaado mooryaan yar ama dhaxad ha ahaade ayaa saxaafadii soo hor istaagayo asigoo dadka dhacaya oo dadkii dilaya oo halka isbarad u teela hablo lagu kubsanayo ayuu hadana wuxuu ka hadlayaa ummadii aayahaadii iyo maartay isaga halka ay tahay inuu jeheysato asigoo iska dhigaya inuu asigu mudan yahay inuu ummada hoggaamiyo dariiq uu marayaana waa wariyahan uu laalushka siiyay waxa la socotaa in dawladda federaalka ah ay 1000 shilin ama 2000 oo shilin oo ah lacag runtii aan koob shaah goynin ay dad u dish lacagta caynka lagu soo qaaday marka ninka qayb laga siiyay haddana ninka siiyay buunbuuninaya waxaan oran karnaa de waa nin calooshu u shaqaysta ah oo wax uu ka naxayo iyo wax uu turayo toona aanay jirin wahagaad ibnu muflih madaxda dawladda federaalka waxa ay sheegayaan in wariyaha iyo askariga ay isku dhufees ku jiraan arrinkaasi ka waran maxayna tusinaysaa horta ninkan akhiyo markii horeba ogeyn bay su'aasha u taalaa ninkan markii horeba ogeyn bay su'aasha u taalaa nimankan ayaga ah nimanka saxaabada ku jira naagta xun ee la yiraahdo Aamina Cabdi Qaadir المجرمات ده إبراد الكوار أنت نينك ما أنت دلدي وحلاها يا جوار بقى لدلي عبد غادر عيسي أنت لدلي وحلاها يا جوار ونين بقى لدلي كان لو أنت كركران أنت لدلي وحلاها يا شعب وابي محكمة شر نينك هل أقوين بقى الله شيء قام ويانا إني قاليهين كوان كان قالصا اللي أنا مركي اللي حالي ليش سيقى ابن خطل نقو محكم محكم دلي أسوه كعبادة هيستمر كود دلي اقتلوه ما كنا نقص عسلا ولا أنتم ما فتح ما كنتوا فرطين ودلها يا محدث العبدان الخطل ما كنا نقص عسلا دلها محكود دلي محكود دلي محوها أنا لا فهم قلتكم وقت الدين دلي فهم بقى ومشكلات أنت هذا لقى سو موسى عين أفكي س أنتم ناقص قينا هذا سمعت إنه هو هيسو إنه يقف لقى دعي وصحوا ذا عاي ودين يحيى عاي سو ما هنا نمان كان هذه هالك عاين محي أي من الخطل كور دوينهم وحاك روح حقيقة وشرتاي تسهات كأي ورقة خطل لنا هي iyey masaakiin taa waxa faansan ee duufsan hayaan dhibaato badan ay u geysan hayaan inay ka badan tahay kuwan murtadeenta hubka wata ee wax dilahay iyo kuwan ciidanka sheeganahay iyo kuwan madaxa sheeganahay waxa ay maxal ila ishay fasaadka ay geysanayaan inay laba jibaar saddex jibaar afar jibaar shan jibaar tahay kuwan afka ku hadlaya ee adduunka gelinaya YouTube ka dhigaya ee Facebook ka dhigaya ee Twitter ka dhigaya ee Instagram ka dhigaya ee Snapchat ka dhigaya ee Telegram ka dhigaya iyo maxal ila ishay baalkan هذا صوب حي عقود قبل اللي هذا يعني كلامه وسمع لي هذا دقيقة يا نمك وحاس تمين هي إني كجال سينين لا شك في ذلك نينك أن تقدر إنسانين دعسي قط الله أما في قحوها هي سوء وفهم كيسوء جاب نادو ونن فهم أن الله ينهن نقضه وفي قحوه منك عسى هاي سوء أما واقع أي مسألة ماشي كت هجان بيوسف إنسان فيق الواقع كم غرناه أما فيق الحال كم غرناه ممكن ضربه كم غرناه نمك أنه عسى إني كدرين يهين كنا مجرم سينين نمان كان كلام تأ مرتدين تأ أهوبك أهوبك وطها أو ما أحد شجعنا يا شك كوفيتش الأرن تعينا مركا أخيو نمان كان إلا الله يو أنا وحن آمن سنة هاي كو قرن ما يوحن آمن سنة هاي نمان كان إلا الله يو إني كم مدينين كو عيدا كا بان جرافت له هرم عدله كو محدد سر بها الكيد كو إني كم مدينين لأن كو واحد بين هيان ووح ودن جودي سكتشرة لكن كون ودي جويس روي فسادين هيان بنان جويس روي فسادين هيان ونمك أقول لي توي ومن أخص الناس ويا نمك أنا يقع هادو مركل الدرو حلو له وحالة دلي وريالة دلي صحفي ولا دلي كري أفدة حبك ما تشرو أيجي بقى أفقه ذاك قيران هي أيجي بقى سوء عضين هي إني كون سكمد أيهين متك وريها يا متك هو طار أو حبك على ساري أدو مكث كلا ساري سأل لا هي وحالي رأي شيء وإلا كلا صار صحيفة لدري شعب بلدي مكث لا هي محاطك كلا سارتي إلا واحد مكث كلا ساري العلم يلوب هي ورأسي ما دحوينها أبا وحكولي هي أسكرية يوم حالي رأي شيء يعني وريو وأسكمت كوقار وحرق وركض وحلاقة ده هنكره إنه أسكر إنه كم إنه كم مدين وريو كم مدين أسكرية هل جنكا أي كتيران واحد كوش قال يقول كتيران idin la dirka marka nimankaas ayaga akhiyo waxa weeyaan markii la dilo ee madaxa lagu dhufto ee nimanka ayaga madaxa laga garaaco in la yiraahdo weeye sida Cabdi Qaadir Afrika loogu digtay in loogu digto weey wa in maxal aan ninkasta oo dirka nimanka uu laayo oo dilo weey suxufiyiin ma ahan wa niman ciidan ah wa ajnaad weey dumarku in la dilo sharci islaamka waa xaaraan lama ogolo laakin waxay leeyeen wa markay dumarku ay xaalad lagu yaqaan ku jirtay culood leeyeen وإسلام تن أي تاي إسلام محل إلى هذا يدمر أه على كي تاي لكن نب جنديات أه أو تكتجن ولا ما حكى رضو فنيس وقتوجن إسمار كي تاي وحي كحون تاي رجع إن للدلو حون كلن كقاتو أي قادة يسوى للدلو ما حلو رضو فنيا لدني ما يواناك لورد هاي شو أسكريت سو ما أنا ها دوم ما كلي أيه للدلو أمرك مسكين تيجور جد شوكتي دوم أرتاي سوق جد شوكتوي لكن نب جنديات أه أو تكتجن وطلب برن وخشيش هسه وقرقه وضعته وما حكوا كله فانا يسهل الدلو يعني الدلين مالكو قران تايدين سلاك لغا سوهي اللي مهايو حدي تيدو مركا ايضا واحا كله باتا ايضا هينك عنقيسي تا ايضا يدو مركو رحاران ديل كيدو احا فما بالكو قفكو مركا افكا كولا دقالغي نبو حسن عسر محوط كوت محوط المامي جاهدوا المشركين باموالكم وانفسكم والسلاتكم صما marka ninka arabkiisa ku dagaalamayay ee TV arabkiisa kaga hadlayay arabkiisa ku dacaydeenayay ee arabkiisa beenta ku sheegayay ee warkii xaqiiqda ha bedelahay ayaa ka mudan kana mujrimsan in la dilana mustaxiq ah midka qoriga wata maxay yelee asoo warkiisu adduun wuxuu gaaraya shanta qaarada adduunka wax lagu sheego ayuu gaaraya laakiin kan qoriga wata saaxada la taalayay ma dhaafayo meel inta marka la joogtana waxa aanu arkaysana ma jirto marka nimanka ayaga waa in saa loo ogaado ninkan fahansanayna daasoo asay u taala waxaanaga noo yaalo adaan ka warsugeyno ma ay ahan baarka la wafik waye ibn muflih xil su'aashaasi mid ka agdhow kalsooni darada lagu qabo saxaafada Soomaalida iyo waxa ay sheegayaan sidee buu filimkan daaha kaga qaaday akhay oo kalsooni darada nimanka horta laga qabo waxaaba ilaahay mahadii ah wargeysyada gaalada horta inay inkireenba taas horta ilaahay mahadii ah adduunka waxaa kuugu daran ninka ku taageeraya ama gacanta kugu haya adiga ama ku maamulaya ama dhaqaale ku siinaya in horta ku inkiraa yaabo dhib kugu filanba kalsoonina inay nimankan haysanina waan ka su'aasha horan kaga hadlay hawa yaraata in nimanku wax kalsooni lagu qabi karin filmku sidoo u buriyo warka ay sheegayaan waa warcad shaqo faaruq raxmatullahi ta'ala alayhi ya aada tafsiirkeeda la dul saaray nimankan kali aba ku filan wax kale oo baahno waxa ku filan aayad ilaahay subxaanahu wa ta'ala inama yaftari kadhiba alladina la yu'minu bi ayati llah ulaikum alkaathibun fili ala la'natullahi ala alkaathibin xaqiiq qutl alkharasun waxan beenta sheegaya tuugada xaqee aayad ku quraanka marayaan markii lagu leeyahay waxan islaam ma ahan waa murtadiin in la laayeen ay waajib darka lagu leeyahay waxaan oo kalanta la arkaya dad baa ku dhahay wuu tukaday war hadaad talaawan tukanaya oo ilaahay wuxuu ka xarimay aad xaraam ka dhigayn oo ilaahay wuxuu ka fugeeyay aad ka fogaanayn islaamka taa maxay tahay islaamka aad tahay maxay tahay nimankan marka gaalada ah way ogyihiin ilaahay wuxuu ogyihiin waxaan saxaafiyiinta sheeganayana aqoon iyo wax ilaahay inaysan jirin inay jaalayeen ayaga laftooda qiraahay waad ogeysanaysa wiilka aad soo filim ku jiray ee hadlahay wuxuu leeyahay meesha hunguri baa loo galaamay in aqooni ma jirto afkiisu ka qirtay shilimaad baan meesha loo galaa buu yidhi waxaa caddeeyey oo asna si bareer u caddeeyey jamaal cabdijamaal cismaan jannaal furu shaqeynhaye ayaa isagana caddeeyey oo tilmaamay in maxaa la yahay nimankan ayaga ay yihiin cadaqaatayaal kuwan wax duubahay laga duubayana inay laalush bixiyaan kuwan tuugada duubaysana inay laalush qaatayaal yihiin jamaal baa si toos u caddeeyey warka daayaan leen maxaa loo leenayaa buu leeyahay isweydiinayaa sababtoo loo leenaya maxay tahay bilay yacni hadday saxafiyiin yihiin saxqa kalsoonina way heli lahayeen oo yani rag madax banaan oo si dhab u madax banaan oo waxay rabaan qofku weydiin kara hadday yihiin ama rag madax banaan oo siday doon u hadli kara hadday yihiin kalsoonina way heli lahayeen warkoodana mistaaqiyaad iyo in la rumaystuu keeni lahaa taasa marka waxay keenaysaa waxay keeni lahayd inay sumcadooda kor u kacdo laakiin dee wixii dhanba waxaa baabi alkataay baa baabi isa waxay hayeen oo dhanba alkataay baa baabi isa waxaa kaaga sii daran waxyaa la yaab kale filmku ah maxaa dhihi jiray aad iyo aad la yaabka u lahaa ah arrinta marka laga hadlayo waxaa ahaa haway yaraata ee nin ka mid a dhalinyarada ka mid a xarakada ka mid a ama nin shahiide oo taya ha noqdo ama midna ha noqdee ereykiis meesha laguma soo darin waxay la yaab kale habi ka mid ahayd haddii ladhihi lahaa ayaga bluudka halkoodi weeye ayaa isdhisay haddii la dhihi lahaa culimmadii soomaaliyeed ee lagu karsoonaa bay soo qaateen waxyaala cajiib kale filimka maxaa dhihi ku jiray bay ka mid ahayd ee aadkii aadkii maxaa soo jiishada u lahayd leanna maxaa yeelay hadda ka horba waxaan nin culimada soomaaliyed kamid a waxaan ka faa'iidaystay wuxuu yidhi markaad nin naqdinayso yidhi ama xadiis intuu kugu qabsado xadiis ka hadlayso haddaad tirahdo albani baa xadiiska daciifiyey haddaad tirahdo wuxuu ku dhibi horaanba waan ku kacsanaa kaas ay wareeri warkiis kuma jire wax kale ma hesaab ku dhibi laakiin markaad xadiis ku dhex fadhiisto yidhi sanadkiisa oo tirahdo yidhi fihi fulan waa daciif waa mutahim bilkadib waa wadaac waxaa la sheega nooc markaad tirahdo halka intaad la gasho aad godka u fadhiisato yidhi ninka isaga halkaas ku gowracaysaa mar dhaqaaqar yidhi ninka isaga aad tirahdo xadiid ka niqaash ninkana dhex fadhiye haddaad tirahdo oo meel kaleba adan aado ninkaad iska lalmiso meeshaas ku jaban yahay buuyidhi marka waxaan usoo qaado macnaha mithaal kusoo qaadanaya waxaa weeye waxay nimanka dhoobi lahaayeen iyo waxay sheegi lahaayeenba niman alkataa'ib la yidhaahdo oo imtixaan ah oo ilaahay iyaga usoo diray baa daba taagan fartay qaadaanba waa lala qorayaa waxay sheegaanba ayad quraaha daba taalla gaaladii warkoodii oo ayaga waxay sheegayaan inkirsan oo beeninaya baa miiska lasoo saaraya nimankiba waxay noqonayaan nimanka waxay noqonayaan marka halbacaad lagu lisay waxay hayeen oo dhanba waxba ka jirinba habaa'an mansuuran kuwa ilahay ku tilmaamay noqonayaan marka nimanka ayaga waa niman jabay oo inkaari ku dhacday saxaafiyiina lama dhihi karo ninka saxaafiga loo yaqaano waxaa weeye waa ragga madaxa bannaan ee hadli kara waa ragga madaxa bannaan ee wax qori kara waa ragga madaxa bannaan ee fikirka xorta ka ah waa ninka madaxa bannaan ee wuxuu qorayo iyo wuxuu ka hadlaya aqoonta u leh waa ninka madaxa bannaan ee fikirkiisa wuxuu asagu damca cabiri kara laakiin dadkan lagoweystayaasha ee gacanta lagu hayo ee shilinka lagu hayo ee waxay yihiin aysan jirin lo'da ah lo'da ay waxay yihiin aysan jirin in la yidhahdo waa saxafiyiin dadkii akhrisunaaska ah ee dhaqancelinta u baahnaa ee u baahnaa in ayaga intii la qabto maxaa la yidhahdaa ii sheegay ee dhaqancelin loo sameeyo yaa waxaa laga dhigaya dad saxafiyiin iyo dad madaxa laga dhigaya iyo dad maamul ummad maamulka laga dhigaya marka dadkaas iyaga ah waxay ahaayeenba waxaa fadlilahi alxamdu walminna ah in ilaahay subxaanahu watacaala nimanka dhalinyarada alkataab ilaahay usoo saaray daadka ay raaciyeen daad xorbi ka dhigeen oo qashin qub ah ayay ka dhigeen marka nimankaasu waa saas xaaladoodu wahagaag cabdifitax dhankaada qaar ka mid a madaxda dowladda federaalka waxay qireen in warbaahinta xarakada ay ka awood badan tahay warbaahinta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye qirashadaasi ka waran maxay ka dhigan tahay محمد هرتو وحي إلتهاي إيجاقو ما آنا يقيران ما نقيران لهين لكن وحي كورا عين مراكز ترار قلبيتكو إليهين أو ربحنو كسو ساري ورباهين تحركة مجاهدين تا الشباب تصالة أهان مركي أهد ليجي فرماجو أو أوليهي ورباهين تا الشباب أيا كأود بدن تينا وحان حسوستا مركز متكمدا مراكز ترار قلبيتك دراساتك أيا شاقي إن ورباهين تحركة مجاهدين تا الشباب أي كأود بدن تاي تندولد فدرالك مرك ego xaqiiqda tayada maadada iyo xilliyada lagu soo beegayo farmaajo daraasadaas ayuu arkay markaas uu qiray in warbaahinta mujaahidiintu ay tooda ka xoog badan tahay dadka qaar waxay yiraahdaan hadii reer galbeedka ama mareykanku ay yiraahdaan dimuqraadiyadu waa xaraan waxana ka fiican shariicada iyo sida shabaab ay ugu dhaqmaan waxay madaxda dawladda federaalku leeyihiin waa runtood waad maqlaysay hadda yarka wariyaha ah ee filimka ka soo muuqday wuxuu yiri annaga wixiina la faro ayaan sheegayna xataa hadii la dhaho shabaab argagixiso ma ahan waa niman fiican sidaas ayaan leenahay macnaha waxa dareemaysa inuu san jirin wax mabda ah marka wariye aan mabda lahayn iyo wariye mabda iyo aqoondo adag haysta isku risaalo ma noqon karaan mana tartami karaan runtii madaxda dawladda federaalka ah waxa walwal weyn ku haya warbaahinta xarakada mujaahidiinta shabaab Hussein macallim hadalkiisii wad arkaysay ama wad maqlaysay ma ahan nin siyaasi iska caadi ah waa la taliyaha dhanka amaanka ee madaxweynaha madaxtooyada ayuu ku yaalaa xafiiskiisa wuxuu si cad oo waliba qoos ah u sheegay in warbaahintoodu aysan waxba ahayn wuxuuna guusha siiyay tan xarakada mujaahidiinta shabaab arintan waxay niyad jab weyn ku tahay runtii wariyashooda waxayna guul uga dhigan tahay wariyasha shabaab ee Andalus iyo Al-Kataib waxay sidoo kale bulshada ku dhiirigelinaysaa inay la socdaan warbaahinta Islaamiga ah maadaama ay reer galbeedka iyo madaxdi dawladda federaalku ay qireen in tooda laga wanaagsan yahay runtiina waxa la yiraahdaa guul waxa u wanaagsan midda uu cadawgaagu ku qiro nin shaacirana wuxuu lahaa idaa arada Allah nashra fadilatin tuwiyat ataha laha lisaana xasuudin marka iyaga oo dagaal kula jira oo xasdaya oo xiqdi u qaba xarakada mujaahidiinta shabaab ayay haddana carabkooda ma aragtay ku qireen in laga fiican yahay xaqiiqda iyo akhlaaqda iyo qiyamka iyo anshaxa intaba looga fiican yahay filimka waxaa ka soo muuqday mid ka mid ah madaxdii dawladda Mareykanka ninkaasi hadal cajiib leh ayuu ku hadlay wuxuu leeyahay hadal murtidiisu yahay xaqiiqdu ma ahan kulaha sida ay wax u dhaceen ee waa sida adigu aad u dhigtid bal ee hadalkaas xumaanta tusaalihiisa aan ka soo qabto Soomaaliya diyaaradaha Mareykanka ayaa goor aan fogeyn waxay duqeyn ka geysteen degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan 7 wiil ayay ku dileen 4 walaalo ayaa ahaayeen dawladda federaalka iyo warbaahinta lamidka ah waxay yiraahdeen 100 al shabaab ah ayaa lagu dilay howlgal ay iska kaashadeen dawladda iyo saaxiibo caalami ah soo uma jeedid waxa lagu shaqeeyay qaacidadii gaalkii Mareykanka xaqiiqdu ma ahan siday wax u dhaceen ee waa sida adigu aad u dhigtid arintaasi markaa waxa cagsi ku ah intaan anigu arkay oo aan qiimeeyay warbaahinta shabaab waxay ku shaqeeyaan qaacidada oranaysa naqlul khabari kama huwa ee warka in loo tabiyo oo sida uu u jiro oo dhabta ah marka ma tartami karaan laba qolo oo labadaas meel kala taagan way ibn muflih filmka culimada ayaa kaalin ku lahaa sheekh mustafa warbaahinta shayaha ayuu ka hadlayaa iyo saameynta ay ku leedahay qadiyada Soomaaliya isagoo tusaale u soo qaatay BBC-da ka waran warka shiiqa iyo sida BBC-da ay u saameysay umada Soomaaliyeed kelimada sheekh Mustafa akhiyow ee nimankan la yiraahdo maxaa la yiraahdaa isaga Soomaalida iyo BBC-da waxa kala haysta waa xaqiiqad run oo jirta weey sheekh Mustafa waa nin khabiir oo ka warqaba Soomaalida in badan buu ka hadlay waxyaalaha Soomaalida dulleeya in badan buu ka hadlay marka nimankani BBC wad ogsoonta beri hore inta hadda xoogayay de social media iyo hawlo kale la helay beri hore inta ogsoonta marka muqaadada casirki laga daaro waxay ahayd in umad aad moodayso inay message tukutku ay ku tukanayaan ama islaas weyn ama jacayso weyn aad moodayso ama ay shir ku jiraan aad moodayso ay afarta koona ka soo fariisanayay waana cadawga koobaad ee dadka muslimiinta BBC waa cadawga koobaad dadka muslimiinta gumeysi waxay dadku haystaan aad la yaabayso ila haddan la joogo waqti hadaan ku noolay kuwa waxay ku leeyihiin BBC waa tiri BBC waxaan ka dhageystay BBC waxa laga sheegay BBC waxay sheegtay 24 saac ku waa la taagan waxan BBC lagu shiyaa wariya yaa dadka yaa wariyayaalka ah yaa maxaa la yiraahdaa ii sheegay maamula xaqay ka soo socota warka lama fahansana waxaan xaqiiqo oo jirta dadka wariyayaasha la sheegta ah waa min adcaf innaas waana min af ma hada jiray waxaan weyn waana min afsuq innaas weey dadkii BBC ka warraba كوره وبين ريال كذابين له كفرتين لأن وح أي شيء جايين ويجيه نصرهم هين وأنا وح لو قلت لقلي بي بسنا ده ولا يقنا مش اللي جريها يعد إسكار ولا يقنا رجال بيت بقى عندك وهايا ورا إنسان تفترن أيوة إنسان ديارين بلوسو ديبا تاسين أيوة ورا سيدايان وهذا ركتين وح قال كفر حين هي مويين وح قال كان حين أنا كمان لكران وح قف مسلم اللي تكو أمويين وح قف مسلم وأنا كو وأنا وقف مسلم وقف فرحان كمان لكران ومش شيء جايين قدرت أروح كتير إذا مركن أي غرت لفت كده جوينس كتير مركن نين جوينس كتير أصلا مسكح الله جاهز تو أصلا الله ما مرق أصلا فرت الكلام الله قرر أديك محوك جارسين كرابة تعالى مهم ضوا من داس أديك محوك شيء كرا وور حقيقة وبيه كمان معانا ورك الشيخ مصطفى كوسا حسن نمان كان بي بي سي ده يقاف يا ودك ما يسوي أو الله يوحى محل إذا كان صومالي ده لبعت القوة هسه وح كين هي أرنت هسه وحا ويان وأخرس لأنت لو نادت كان أهان الله ينضو حخريه هاي أهان الله ينصومالي ده مرنما بي بي سي اومين دول اسنادين مرنما بي بي سي اومين ايسا نقدين ضد محال هذا ايشي الله يسيال اومين ايسا نقدين وحقيقة جرتو اومين دا ايضا الشاكي كوباتشرو مركا نوان كايقو حيوب باهيهين نوان انو باهين لاسكا قبطو او محال اير هذا يقوب باهان ان لقفو هذا ويان تاسا مركو حيكين ايسا ان نوان كان ايقا ايهين ان ايهين نوان لوغو تلقالي أمد المسلمين تا إني دباتيان نوان لوغو تلقالي أمد المسلمين تا إن لقو رفاديان نوان لوغو تلقالي أمد المسلمين تا إن لقو جمهيو أيوه لوغو لقوح الله هيا مركا وانا نوع عاصم ورك الشيخ مصطفى والشيخ هيا نوع خبير وفسأل به خبير ولا يبيعك مثل الخبير فسأل به خبيرا إله سبحانه وتعالى القرآن مركونا المحاملان لا قصد يقانا لغا لا ويقانا لأن اللو قضو دي ويقانا وكسو نحن ورا وانا دراسة سمية وحقرية وي وحقيقة نبتا ايه شرتي ارنت اوكاها اللي وارن بيه كمان دبعانا قويسي الكوبات ادتك الله هيا وحاويان وحاكو هاي سوحاوي وبي بي سيدا وافكار تل استعماله وورباهين تنو يمكن اي شيء هيا لنبر وان كيادو وي وبي بي سيدا هادا تقليل هيد وهادا تقليل هيد محاق ليه جري اي شيء فيو ايه هادا تقليل هيد ووحيا لها نحن كي تيفيا لغوش يكون كنقارن كشاكتين خائمين تا ايق عانتكو هايان تو قدع ايق عانتكو هايان هادي اهان لها يعني جميع وحان اي صوماليدو كهذا شعودان حقيقة مك لغاها لقالة هاسي ان ادو ان لبك ان وحيسا ايا وغلو حقيقة ايوه بروباغاندا بان يبين بدن شيغا هي مركه قار ورن شيغا هي او مركه فيرسو ادريميس ان وركن ورن اي هي الهي مخو شيطان كنت المامي او ورن مركو حديثكي وسادقده كغران هي ساي ساسان هي مساكين ما وتا كم باي عاو اسيدا كوسو نكون ماي انغو سوخ سمحو لها مركو ينادو صدقك وهو كذوب مركه نمن كان ايوه اسالته بيراليال اه اني بيراليال هينا ان بدن مخالجه لا هادلي هيا هادانا مركه قار اي كور مركه لا فيي كرن بدين ku wanaarka la fiiriyo islaamka Soomaalida sheeganaya Soomaalidana waa laga yaabaa inay maxad dhigtay su'aalaha damay inay ku aadi weydiisay inay ku jirtaa dhici kartay waxay yihiin iyaga baa fogaa ka qaraayay kuwan marka warka sheekh Mustafa kale soo duuduu waxa weeye waa warbiye ka wadbacaana lana maxal yiraahda ii sheegay uu yahay war xaqiiq oo run oo jira weeye lama la inkiri karo warka asaga dhanka kale imnuma fil filmka waxa lagu soo qaatay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka oo uu kamid ahaa Hussein Macalim oo sheegaya in aysan bayntu karaybnayn hadalkaas muxuu ku tusinayaa intaas lagu kalsoonaan kara wararka dawladda marba hadii madaxdii madaxtooyada ay sidaas leeyihiin in warka walaal ninka la yiraahdo maxaa leeyahay Hussein Macalin ee la taliya amniga Hassan Sheikh aan u maleeynaayo inuu yahay in lagu tilmaamay ee ku haya beentu kaba reebano waxyaalaha la yaab keen ah filimku arkay kama ahayn hadda koor waan arkay soo arintan ka hadlay meel baan ku arkay marka wuxuu yiri dhodan tartanno xinaan eednay iyo maamul tuuga ay toogtuna ka tagay ragii ta kulay yiri horta dad maxalli rugmaday oo balaay ku dhacday baa waxa dad balaay ku dhacday iyo waan xamaa xun noqdaan inna allaha la yughayiru ma biqawmin hatta yughayiru ma bi anfusihim wa idha arada lahu biqawmin su'an fala marad lahu niman kan horta in dad ka ku dhacay aanahay oo hawaar nagu dhacay oo anagu laftirkaanagu aan dad khiriban hadaan Soomaalinahay baan ka hadlaya oo in ka ku dhacay aanahay waxa u daliila waxa maxno noqonahay ama la taliyaal noo noqonay ama saxafiyiin noo noqonay bal waxa dib loo feeriyo war dadka maxaa ka khaldan dadkan iyo waalan yihiin si maxaa laga sheegay nin ba qoliha maxaa dheje kalka sharaad daga ah yaa shoo nin adu caal badan buu aha marka tolkiin buu wuxuu la damcay inay wanaag sameeyaan wuu waday waxba oo soo naasi cadaan waay markaas wuxuu yiri ilaahay oo ama tolki caqliga ka ama tolki caqliga uu soo celiyo ama ani caqliga qaad buu waxaan ku noolaan karnaa ma ahee ilaahay oo matalki aqalka u soo celiyo ama aniga midka igu jiraba iga qaad buu yani ninka wuxuu fahansanaa iyo ay u rabay iyo waxa tolki damacsan yihiin ayaa soo qaban waay waxaan uga jeedaa ninka lagu leeyahay la taliyay dhanay amniga wuxuu la soo fadhiisanayaa amaama malaa umad ilaahay oo arkaysa oo daawanaysa waa la turjumi وركع سقع صدق سونته وحاليا كل حكمة مركا إنه أمام الملا شاشد أنتو فرستويل هذا بأنتو كمان ريبانة سبحان الله سبحان الله وحاليا بكل كم تعب ورهاده تدخل هذين بأنت كريبانين محينا يدين سؤال وشيء على اللعنة طلها على الكاذبين قتل الخراسون بالفيري إنما يفتري كذب لا ينوب بآيات الله ولا يكون الكاذب ولا يكون الكاذبون وح إلهي سبحانه وتعالى وحر محي تهي وعلامات يعني علامات ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم تري علامات المنافقين المنافقين المحكم لها إذا حدث كذب وتلمان هي علامات منافق وي والمنافق وكافر في الدنيا والآخرة أحكام دي سوء بالله سوء ريبي أو هذو مسلم محرم كاسون تكم مسلم كل حجره وبالصلاة اللي لا تكون أو الجور عم حال إذا إيش العون أو صلاة سلام أقبله والنكاح يسمى الصحة هاي والزاني معي مع صوت وحكيس هاي تاي أنا يعني وين موينة مر بهذو قال هاي واسو وقال يا منافق لما قلبي يسكو جرتو ادون كان واقال اخرنا واقال احكامته غود بان كار بان هريسو مركا بان كو فلينين اون دهين هلا هلو قبت مويد وغور عسان عوينا ما اوغين كودان او غورنينا ما اوغين وان كا غورسنينا ما اوغين ظاهر كاس انو نلو دري لكن اسو بادن كمر هدو بقال كيهي او انغ اونغا عبسن عرسو مسلمين تا عبسن او اسلامه اوموجسنايو ادون كو جون واقال ادون كا جوغا حونكيسا اخرنا وحونا وحده واقال وي أنا أقول بانكو فلين كرن شرع عزام كتب بيقين كرنون. مركا إلى يروحوا كتل ما من من كان منافقين تا إني من بين بدنيهن يحلفونه يحلفونه. بسورة طوبة الأخيرة سورة التوبة عبد الله بن عباس محيي سورة فضاح ويقان سورة فضي حد يمحل أي شيء عيبين تويقان. والله سورة طوبة الأخيرة يحلفون بالله ما قالوا يحلفون لكم يحلفون يحلفون يح سيحلفون إلى عنده سعر وأرتين وعلى ون منافقوي. مركا نينك هورت اللي تليها أمر اللي قلت المامي. أروى أن الله يهبي وحان إسلاي هاي مسكحيين في يوم أها مسكحيين في يوم ومحالي هاي إيش مسكح دي سؤال يدقنت هاي وعافرات قوام أها سنة عمي سنة لأن منزله التاني يوحكوها هذا وحس قوان كرماها دي كرسولين إنه وانك أيها معدي جاني لقول لوكر سولين كرنا ونوقع كربو هور بروقع صوت واحد دوكا قلابتو ما يجرتو لكن لا تريه أمنيه أما لا تريه مدح وينها مركة ترعضو يان أهي وهير تشاق انت على حضرين الإمام ضد كل صوف فريشته وما هو هرتوا ذل صوف فريشته قال لي إسلام بقى أيوة كل إنسان دوران فلان دوان دوران واحد لكمين تري وياه ولقي أنتوا وشروا إنترنت وشروا وشوق دوره لقي يا بقول سنة أما لو بقول أصلا أضم بي أنتوا أدونك سيجروا إنترنت أما شن بقول أما كون سنة أضم بي إنترنت سيجروا أيه وحال لقي يا بقى إنه ولقي ريكورد هذا أضرب إنتي ولا في اللي فوري وأدونك الآن شوقين وأنت صوب السنة موتن يا بنت هذا لسيد إنسان دوران جيلبا جيلبا سيدة جيسان دونا والا دحل دونا مركاسا عذاب تكرر تبانتاي بانتاس يقف كستو بانتا ايضا انتو قاتل رميستاي يا ذيك الوقوع عقاب دونا مسالة مسالة خطر اوي ما مسالة محالة رايشة يدو او ميلا هنسكو تشوكتا ماها مركا ننكا هنساقا مركا نسوكو بو لاتريها امنيقا شاكتاي وحو كوها اللي وحلا يابنا وحقوف مسلم وكوها لنا ماهين اسلام وهدو اسو اسلاي هي بدي أنا أنصح ما أمشي لك وهذا سوء إسلامي ومرتدي لكن أنت كو إسلام كأي إنسان بنك هذا يا نينك هسا نوع عاصف كلا أنت أنا أنت أنت اللي قلوا ديبتو وحي كتوسيني سخسي صدق يدل إن هذا حسن شيخ إيه قبيلة دك كشرت إيه واحد نوع عاصف كلا أنت أسود ويسني ما دخل وكان يعنيه كرسي لو كفر يسنيه واحد ماشي كشر وواحد نوع عاصف واحد ماشي كشر أو رمبا وحويه واحد نوع عاصف يدرو أخس الناس كأ يبال الليل كأ يدون قاتيا شاء إن أقون ديميد يمد مادي من اللهين حتى أسوي علماني اللهين حقيقي حشرات اللهين إن ماشاء الله كيرو أما وركيسة هدي لوسو الله بتو جنبال غابا كرسونان كان جنبو تانو فر عدي ذا ذو حلاق ورقو شاية عدي كو كرسوناتا دا عيادة واعدة رواسي أقول إن ورك هينين أقول إن شيغي أن أغين أما وعدة ذو حواسو آمي سيه لا آمي سن وكذابين أسوه كلان تأويان مركز سوقه وأنت أخيو أدب ما سنتم كوسو لابانايا عبد الفتاح قيبها الدم بأي فيلم كوحا لغسو قاتي ويرضي أقوى وينها حركة مجاهدين تأل الشباب أي فلسي بل واحد قيمين قصميسا مددا أدقال كالسعودي لولا كالبدا لنع ينتيجة كالصباح دي واتا محمد فيلمك رنتي وحو آد ودفاعي رجع إذا ماذا مجاهدين تأه كدقى لما يفريمها هوري وحو هلب عاد لقول السي كدقي وراركي يخد بضيه دعايات كأها أي مدح ذا دولة فدرالك وكو حبيبنا يين تضب ذي بلود إلى صور دافي رنتي وحا آد إيسو جيتي سيد حكمة إيه قرات كله لورا ديي بين دولة فدرالك أها إيو سيد الله صوبان ديقي حقيقة تالة ساحة فريمها دقالك مدد أجوغ حسن شاب محمود أي دقلضو السعودين رنتي مجرين وح أي رابتين إيجا إيو ششايهبا حتى وحي سمايين مركي اللحاد إني يرهضان وحان الدلني أفاين كحركة مجاهدين تا الشباب إيجاقو أوك إني بين تهي قاركود مركي وصوهد لي بين تو دكدب أو دعضضي يصامن أو كهد لي وحي كسي أدكيستين إنو اللغاها كدا وعمي وانا مدى كنتي إن وريسيقي آن لي يلاني شاقعلى داري حتى الأركي لغوهيس قفل بقو داوني ورباهينتا الشباب مركا وحي كودة ذا شي إن أي وركا سيد دق دق أهو سوقود بيسو فرق قوحو أها دولادة فدرالكو وحي دعايد ديدو كسو قود بينا يسي شير درايد وريا ميل استاقي يو هادل أفلاقات دا أهو ميلها لغشاقي لكن حركة مجاهدين تا الشباب سيد بياري أهو فضد أيا وحي وثائق ديدو كسو قود بينا يسي مقال موقال إيو قرال انتبا tusale dawladda federaalku waxay fashil kala kulmeysay natiijada dagaalo badan oo ay ka been sheegtay sida dagaalkii qayb oo kala galcad oo kala xawaadley oo kale noor dugle hilowle gaab iyo sooman iyo kuwa kale oo badan waxa fashilka u keenay waxa weeyaan alkataab waxay soo bandhigaysaa muqaalada wixii xariyaha ka dhacay aqoonsiyadii ciidamada yacni taliyashi la dilay wajigooda ciidamadii wajigooda ID kaaradooda wixii oo dhan ayaa la keenaya taasi markaa waxay ajisi ku keentay saraakiisha dawladda federaalka wixii gaareen heer dagaalada qaar laga hadli waayo oo qof laga wareystaba la waayo dagaalkii u dambeeyay ee Janaay Cabdalle waad arkaysay heer dawlad federaal loogama hadal hoggaamiye ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan ayaa ka hadlay oo yiri waa la iska difaacay nimanka oo xirada xataa maanay soo gelin kadibna waxa la keenay hadalkiisii iyada la barbar dhigay ciidankoodii oo lagu dhixtoganayo xirada dhexdeeda sidoo kale waxyaabaha taxadiga waxa kamid ah warbaahinta Andalus oo kale oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta shabaab waxay soo bandhigaysay warbixino sawirro wata 100 maalin iyo 100 sarkaal ayaa kamid ah 30 maalin iyo 30 sarkaal ayaa kamid ah warbixinadaas runtii iyaguna waxay ka marqaatay kacayn oo ay soo bandhigeen heerka uu gaarsiisan yahay dhigbaxa iyo jabka haysta dawladda federaalka sirta marka ku jirta kala adkaanta warbaahinta dawladda federaalka iyo tan xarakada mujaahidiinta shabab hal tusaale aan ku soo gabagabeeyo aniga ka soo qabo hadii aan iibiyo hilib oo kawaan aan joogo oo hilib ari ama geel ama lo aan iibiyo oo ninka iga soo horjeedana uu iibinayo hilib doofaar ma tartami karno waxa ugu filan inaan dadka u sheego oo aan u soo bandhigo haraga iyo madaxa xoolahi aniga aan qalay aan u sheego inay xalaal yihiin ninkana waxa uu iibinayo waa doofaarkan haragisi waa kaasa muxuu ahaayey madaxii doofaarka waa kaasa marka nin doofaar iibiyo ma isdifaaci karo xaqiiqdii taa waxa la mid ah nin shisheeye la socda oo talada ka qaadanaya nin shisheeye ah oo diinta kristanka haysta subax walba Allah subhanahu wa ta'ala aflagaadeeya inna Allah thalithu thalathatin aaminsan oo haddana raba inuu dadka ka dhaadhiciyo inuu yahay awliyada Ilaahay inuu ka fiican yahay ninka muwaxidka ah ninka nacab shisheeyaha ninka ka soo horjeeda dimuqraadiyadda marar badan waad maqashay Xasan Sheekh oo dhahaya waa inaan ku qancinaa waxa anaga aan rabno ma dhici karto marka nin ajnabi la socda oo shisheeye la socda oo dawladdiisu qamriga ay canshuur ka qaado xeerarka qowmuloodka ah la soo taagan inay ansixinayaan kama iibin karayaan inay yihiin dadka awliyada Allah waxayna u laabanaysaa nin doofaar gadaya inuusan isdifaaci karin way Cabdullaahi dhankaada maxay dadweynaha ka baran karaan filimkan runtii filimkan oo soconaya 30 iyo 7 daqiiqo iyo sakano xaqiiqdii waxaan oran karaa wuxuu ka dhigan yahay jaamacad muddo dheer la dhigayay oo la xiriirta dacaayada warbaahinta iyo qaabka shisheeyaha iyo kaliyashisu u adeegsadaan oo al-shabaab ay u soo gabagabeysay dadweynaha qofkii filimkan daawada hadduuba aqli bartii leeyahay ma jirto su'aal dambe oo uu isweydiin doono oo la xiriirta habka eclaamka uu shaqeeyo ahdaaftiisa sida uu kala fog yahay ujeedooyinka qarsoon ee ka dambeeya idaacadaha iyo telefishinada faraha badan ee caalamka islaamiga ka jira ama adduunka edelba ka jira marka wuxuu ahaa cashar muhiim ah oo ummadu ay qaateen wax weyn ee laga faa'iiday maxay yelee waxa la tusay maxay yelee muqaalka waxa ku jirta nimanka shisheeyo oranaya waa inaannu dacaayo sheegno oo aan ku celcelino oo dadka aanu ka iibino waxa sidoo kale ku jira kuwa Soomaalida ahaa ee shisheeyaha maarta isaga la shaqeynayay oo maamuladan shisheeyo u dhisay ee madaxda u ahaa oo ayaguna ku hadaaqay warkii reer galbeedka qudhiisa sida argagixiso xagjir meel adag iyo erayo lamid ah waxa kale filimka dadka daawada ay ka fahmayaan sida warbaahinta islaamiga ay u horumartay maxay leh fursad bay hesh fursad ay hesho waxa weeye dhinaci kale la loolamaya ayaa gabigi been isugu tagay dadka adduunku noolaana gaala iyo muslim burun bay rabaan oo dadka been uma nooleyso marka meel dagaal ka dhaco oo aad maqasho meel habla dagaal baa ka dhacay dagaal culus baa ka dhacay dadku xaqiiqaday doonayaan waxay doonayaan inta dhimatay inta dhaawacantay gaadiidka la gubay labada dhinac dhinaci guuleystay xaqiiqday doonayaan dadku waad aragtay marka meel dagaal ka dhaco ummadoo dhan way iswada wacayaan dal iyo dibadba internetka waa la soo buuxanayaa taleefanada ee qof walba qofku yaqaano oo xog heli karo wacaya halkaa markay marayso marka nimankan dowladda federaalka iyo shisheeyuhu waxay la soo taagan yihiin meeshii ayaga lagu galay oo lagu baabashay oo eber looga dhigay wax dhibaato ku gaaray inaanay jirin ayna nabad qabaan ayna laayeen nimankii ka soo horjeeday ayadoo xaqiiqdu sidaa ka duwan tahay taa cagsigeeda marka mujaahidiintu waxay soo bandhigayaan oo filimkana lagu soo hadal qaaday xaqiiqada dhabta ahee jirta dadku marka ma waxay rabaan oo ay dhagaysanayaan ninkan beenaalaha ah ee xaqiiqada isku dayayay inuu ka been sheego mise ninka runloog ahay qaadanaya warkiisa ninka runloog ahay qaadanaya marka fursad weyn waay fursadaasna hadda ma ahan mid laga hor istaagi karo iclaamka islaamiga ama warbaahinta islaamiga sababtoo ah suuragal maahan in ay iyaga waa reer galbeedka iyo maamulada la shaqeeya iclaamkooda ama warbaahintooda dacaayadda iyo beenta iyo barobaganka loo samaystay ay runta sheegaan kol haddaanay runta sheegaynin oo been ay wadaan warbaahinta islaamigana ka go-an tahay inay xaqiiqada sheegto dee sideebay u loolami karaan ama u tartami karaan nin been low ah iyo nin runlow ah marka dadka muslimiinta ayna dhegaysanaya waxaan leeyahay adinku wax qiimeeya waxaan ku matalayaa warbaahinta islaamiga ah iyo midaan islaamiga ahayn laba faras oo lasoo barbar joojiyey oo labadoodaba la tartansiinayo adinkuna aad garsoorayaal ka tihiin marka halkaa joogto marka labadii faras midna jidkii saxda ahaa ee in lagu tartamo lagu ballansanaa ayaa lagu eriyey ama uu ku orday midna cagsiga ayuu aaday oo gadaal iyo meel aan laguba talagelin ama aan laysku ogeyn buu aaday labadaa faras keebaa kaalinta koowaad galay jawaabta adinkan idiin deynaya waata ibnu muflix tamar yarida daciifnimada xishood yarida iyo faham xumada meesha taala ee mujaahidiinta lagu wajahayo maxaad ka leedahay dhanka kale in been lagula dagaalamo xarakada maxay ka bedelaysaa xaqiiqda taala aqiiqa horta meesha dacfi badan iyo been iyo waxaa la yidhahdaa ishaga xishooddari badan baa taala taasna waxay keenaysaa mustaaqiyaadki dadkan ay lahaayeen iyo wixii maxaa la yidhahda ishaga war ee laga dhagaysan lahaa horta iyagu baa isburuun haya isma ogaa adduunkan waxaa kugu daran midida adigu aad intaad qaato aad isku dhufataa kugu daran in midi adigu aad isku dhufato adigu aad midida isgeliso iyo in qof kale ku geliyo waxaan daran adigu isgelisaa daran muwaajahada ay ku wajahayaan nimankaas muslimiinta ay ku wajahayaan maxaa la yidhahdaa ii sheegay beenta ku wajahayaan wax ay haba yaraata ee ay ka bedelayso mowqifka ama maxaa la yidhahda mujaahidiinta hawshooda ma jirto waxaad daliil u ah ku garan kartaa war bay sheegahayaan kuwa daawanaya laftirkooda iyo ayaga taageersan laftirkooda waxay kuleeyihiin xoogka ma jirkan waa been hadday noqoto dhalinyarada ma lagu waajihi karaa been maya laguma waajihi karo warka xaqiiqda ee biyakabadhcaanka ah ee saaxada yaalla waxay tahay beenta iyagu ay sheegeen waxaa markiiba daba yaalla filim baa daba yaalla dagaal baan galay boqol baan dillay ama boqol baan dillay intaasaan baabi'inay kaasaan yeelay meel isku soo sawiro maxaa daba taalla itusoo itaabsi mayd isha dhalaalinhaya baabuur la kaxaysanayo sanad la raranayo waxaa la yidhahdaa ii sheegay maxaabiis la qabanayo hoog iyo balaayo dhan ayaa meesha taalla beentoodii marka waxay noqotay inaan ishii markay wax dhacaan isha wax laga qaadanayo ee xaqiiqada ee dhabta ay noqoto isha walaalaha ay gacanta ku haya ay noqoto gaaladii baa isha ku haysoo qaadanaysa lasoo qaadanayo warkooda social media markii dhib arrin ay dhacdo oo ama xero la xasmiyo ama dhib oo kalento u dhaco dib u fiiri adiguba waxaad arkaysaa meel kasta oo arrintaa laga hadlayo ama wararka ayagaa lagu sheegayo waxaad ku arkaysaa meel kasta way hadda nimanka ayaga ah oo laleeyahay aan cid soo qaas warkooda jirin waxaa lagu leeyahay saasay dheheen dhalinyarada marka lasoo qaa xarakada saasay tiri saasay ka tiri waxaasaan laynay dheheen waxaasaan qabsanay dheheen saasay ka dheheen warka lasoo naqlinhayo mucaarad iyo muxaafidba maxaa weye ama ha ku qancin ama isku qancine waxaa weeyaan waa warka dhalinyarada weye kuwan kalento wax sheegaya ma jirto wax hadday dhahaan waxaan ku waajahaynaa ama beentan ay wadaan iyo waxaan ay afuufahayaan ay leeyihiin waxbaan ku waajahaynaa oo waxaan qabanaynaa maxaa la yidhahda waxaan qabanaynaa waxbaan ku sameynaa ayad ahaana waxba ka socon maayo ayaguna way og yihiin xasadan min cindi anfusihim bay u inkirahayaan mooyeen way og yihiin inaysan beentooda waxba ka soconayn cabdiqaadir ciise iyo العلاقة محددة تلفك بالعدة هلا دمتها مع أفريقيا إيه وحين شيغيان مت كذا لو قنت كركرنا أصلا ضاوع معي أفريقيا ومن الله عنهم رينا يكون هي دور دينا ترى هذا بين بان وحاس محددة جري وارجع سن رجع سن رهنا دينا ترى هذا محددة جري ما أنا ما هم رهنا كوه هي إيه وحن نوع عن صور إيشو تبين قف إسلام أنا ما قاعد أنكره قف قال إذا كذا إسلام قال أو حفاه أيوه مسجد سفران طينا مرة ما يسنكره وحن نوع عن سكان تانا وحن قوله وريش وحن نوع عن سكان تحلوه الصحفيين وحن نوع عن سكان تحلوه الصحافة كو هذا هم هاي متكمدة أو مرك كهلا بحدي تبرنش وبرنش كون كدوانها وأنا قانا سحن سحر لي هذا رسول أفريقيا سلاه هنجري سحن سحر لي هذا وأنا قانا يعني وانن خبيث قوي أو إلى وحن نوع عاسو كنتم حلقولي هاي إيش يعني ومتك ناقت أخرى سحر ليسا كوهذا بحدي تلو وحن هسنا إن ما أنت وحن هلا إن تبرن عليهم كوهذا أخرى كوه قوي أوكي لها قبل رسول أفريقيا تشوق تشير جانس ويب تشوق تشير سمع مرو قرنها مركا ضد نوع عاصو كلانتا وحبا قررين او مساكين ان اللي يرهدو لغونة المام ان السحفيين يهين حدان اللي يرهد هوا مهم مواجهين رقي هلقن كودها مواجهين تسوح سورق اللغون كان معا مع الكتائب انهم كانوا مواجهين كانا من يوان كان سنوان هذا الكتائب انتلا بربر مواجهين كانا او محل اذا ايش ورق ايش شيئين الكتائب لو بربر لي كانا حرام بكتا هياتي هياتي ويان لغوان يابنو ايه مرنا وارنتا ايه لعلى لغوان يابنو نوان كان سمركا واركو هو وحنا عاصا وحسيكو وحسوكو ردين كارنا معان ayagan laftirkooda ayaa aaminsan waxan ay sheegay in la rumaysanayn waxan ay sheegayaan in la rumaysanaynin ayaga laftirkooda ayaa walaal u aaminsan nimankana walaalahana ma waajihin karaan haba ka yaabeen inay ma waajihiyan hana ka yaabeen inay walaalahaas ay maxalay raaday sheegay ay warka ay sheegayaan uu taasiriyo hatta inuu taasiriyo iska bada inay ma waajihiyan inay hatta intuu taasiriyo la qaato oo dad ay maqlaan oo dhageystaan ayaa adkaanayso mustahil noqonaysa marka nimanka ayaga waa noocaasa waxay sheegayna barbaadin ay tahayna laftirkooda qirahay oo tan soo sheegney oo ku amniga waan kala talaash la sheegay qirahay oo maxayash ku sheegney qirahay laftirkiisa kan gurgurta ee tuuga banaalaha ya qiray inuu beenaaday oo khaan yahay marka waxa wax lagu daalo waqti hadda maxay leeyahay ii sheegay in lagu dhameeyo ama laga ay sheegay maxay leeyahay ii sheegay in lagu sii daalo ma ahan muwaajahooduna inay muwaajahayn beento iyo beentay cid walba way ogtaa akhiyo barakallahu fiik qaybaha dambe ee barnaamijka diirada jimcaha ayaan ku sii siqeynaa oo todobaadkan ku saabsan falanqaynta film xalay ee soo saartay muassasada Al-Kataib Ibnu Muflih ayaan ku laabanayaa filmka qaybihiisa dambe waxaa lagu soo gunaanadayaa wadaaddo uu Xasan Sheekh Sicad ugu sheegayo wixii ay oran lahaayeen oo waxa uu leeyahay na taageero oo dadka waxaad u sheegtaan in Al-Shabaab ay qaldan yihiin maxaa keenay marka in wadaaddada ay qayb ka noqdaan duulaanka warbaahineed ee reer galbeedka shaad weydiisay Xasan Sheekh horta warkiisu waa cad yahay xasan waan dagaal ku jira ninku markuu dagaal ku jiro nin waxa la yiraahdaa isheegay lix gowracan geeday kama gudo ama neef gowracan geeday kama gudo waa nin gowracan nimanka hayaa hadda waan maan la ogyahay hal waxa la yiraahdaa libax saarin dhulka ku dilugu habaaro nimanka xasan sheekh saaran madaxna kaga taagan iyo wax asagay maxaa dhigay nimanka u dhaxeeyana waa la ogyahay nimanka markuu wadaha sheegan haya ee uu taageer leeyahay ilaahay quraanka si mithalad u bixiyay اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا إيه واتلوا عليه نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه شيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلث أو تترك يلث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله مركا نوان كان نوع عاصة آيات كذا ما يسلم وحوله من يهدي له فهو المهتدي ومن يدل فلا يكون الخاسرون مركا إلهي نوان كان وحيين إلهي بأن نوات المامي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله إلهي القرآن سوء قلت الماما أركيسا قرآنك إلهي قلت الماما ينا ووحيين ومذيهين أخي ومرك أنه كان يجعى إنه يورباين تكمل قوان وحك يلفه يحوي كو دين تودي بإيه بسيدين لابا أصل كان من كان نوع على ولاد الصح أو الدين يدماء هنا ماشي هنقول ويقلي الدين أميس انقل قدام قصد حالة كلا أنتو حوي أصالة قفك مسلم ركوي هاي waxa ka haramsan ee asan haramka ay sharciyada islaamka ay ka haramaysay hadii uu kal leexdo waa la buda inuu taraaqdo waxaan jirin uu aamino waxaan jirin uu sheego meel baasna uu ka dhaco sharciyada islaamka iyo qaaneen ay wax u hoos fariisteen iyo diin islaamka waxa ka fahmeen ama hayraato ma habadnaatay hadii ay fahmeen weeye waxa u hoos fariisteen caamo juhala ah oo waxba garanayn cad waxid gaadib waxaan ka maqlay jiray PhD buu wataa isidana si loo seedo ma yaqaanan ka maqla jiray waa runtii wax noocaas oo dulli aan taqoos fadhiisato marka aad u is ahanayso waman yuhin illahu faalahu min mukrim way nimanka marka ka war ka qayb qaatay warka saxaafada ka qayb qaatay ee beenta nimanka ay sheegayaan taageeray waxa kamid ah ninkii leeyahay xasan ibraahin abu xasan ninkii leeyahay oo arkayseen si bareer cad ah filinkii ugu jiray هانا كتقول إن حد يجري شيء وركان سو جري صوبته أنا كفيل كان روسه بندقه إن ما يعيش له شيء أما سجل تعليقي جاي وحوين معهن حسن إبراهيم أبو حسن إنك الله بحين اللي يرى أو هان تري مركي شهرة حاجة يا بطلن بكسو كذا كل كسنات بكسو كذا وأنا سومنا كل كسنات اكتئه هل كاسو اللي شيء كسو كذا وارجع سومنا لي وحكم برتاي كل كسنات وحكم صوب برتاي خرجم حاليا إيش شيء بطلن دعوة كود تريوي كدمنا قبل يد إمام المحل اللي يجري قبل يالد أحمد مدرو يطلق كسر راعي وين أقوم في عم بقوله وانجرها يا مركا نينك نوع عصو وحش شيء هي وكانت وكس عدوي ودين تجاه وجرها وكل حذي كان الضار توه حنشين وين وح كلنا ما أهن إلهي مركو يهود سوت المامي فسرت البقرة مركو سوت المامي يهود محوجين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم إلهي حضوري كفارا مركزوتي حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وله عاد قعدي وأجيهاي وحنا الشيء هيا إني بنته أصلي أنت لمتك قرنا كم ديها وأجيهين وحنا إنه بينهاي دين أي سنة هاي شرع الإسلام كنا أي حرام قطها إن محله لا تاجروا سعد بيوجيه ما ننكر كلام إنه يقيم كن غضن وحكيني سكو آيات كلها قت أي محله بينين الله دين تودع قتان صدح كلسوني حمائي إسلام محله يجري إيش شيء إسلام نوض إيش كرسونين أفر أداود أي قبان أو حتيسون وين قرسون وين وأنا قيب جلين وحي شركوا شيء قاعد ماشل وقفته أي وقيب جلين أفر أما الشنب وحات وكذا كتاء أو كلامته نمان كني سحري وحي كبحين أي وهيستين حيسوق بين إن يسوفي ركعت كارين عد كلامته كذا وحال كرتين أي سنشرين أي كري جودن أيهين نمان كم ماشل شوقة حقيقة مرك لقى حلو وحال اللي يريش قال كدل وقرت سي مرك حقيقة لقى حلو نمان كان السلفية ذا شيء كان هيا قيب توضن قواعد ذا أفر ذا لبعت ذا أي كهيان هل جنك أذكر أو كهيان ساي متشتو لنسوهيل مايو لبعت ذا نمان كأي هيا كهيان هل جنك أذ كهيان من لسوهيل دانو لنسوهيل مايو حدا ندين لهم سوهيل دانو هرن لهم سوهيل صمت وحوم جرن كرتا أي من بريك استعج وكهل هيان وحي تاجر المحيي ورأيك أنا تاجر تنين أركيس إنه بين شيء هيو عند أكتر شيء إنه بين هاي إلى هنا كأجد دقي أنا تاجنتو أنت أعرفته مدين بقى وما مرك واحد كلامك اللي صار أروريه اللي صار هو نمان كاسي ونمان خدك سبحان الشرع الإسلام كأي برتين كل لحظي الدنيا يروني يشين كل لحظي اشتروا بيت لي ثمنا قليلا تي نمان كأي قويان إلى هنا ما يلعبون القرآن كله وأنا صفاء خصيصة يهود اللي ويا قانوي نينك استوى صفاء قاتنا عاد القرآن قوي تعبان يسع وحي كنت أجير هيانا وأنا عيب أي نعبيهين أين ديدينهين هلقن كنونك أولا لهم جهين تأوضن أي ديدينهين وي واحد كلام معهن وأني ساحالي كبحين وخدك اللقاء ساري وأني أدو كويهين واحد كستقو هلقن وضع وإن أي دين تودي إيبسدين ونمن دين تودي قتي أيهين وإن أيقى لفتر كوضبا نمن الله بمبي أيهين نمن الله بمبي أو شقية أو رق الشقية شاهدت علمانا كسوة قبضة إن أيهين أي أيضا نمحل أوقف قانيين كذبك إيا بانتا إسحافظة أي باهين إيسو أيهون أي قيب أغنى قنها وحعد أورون أنقصوني ووي عد كستا لووي دين كرا قف كستا أيانا أركي كرا وحي نمانك أيها أيهين ويه أدوادو ما سنتا ابن مفلح مركانا قارك ميدا لقستياش الفرقان أو أركتك سوء ليبتي موضوع برنامج كديرة الجمعة أيان إذن خدوية هذا يعني فكر كي أما أركتي ذان كديبتو فيلم كي حيصها بدنا أو حالي أي بأسي مؤسسة ورباهينية الكتائب ورطي فيلم كاسوحو أها فيلم آد حيصو بدن أو حيصو له والله بالله فيلم آد يسو جيتو أو فيلمي هوري كدوبان أيو أها ورطي وحا أنك فهمي ورباهينة إسلامي وفيلم ورباهينة إسلامي ورباهينة قالد أو كالساري أو حق يو باطل كو كالساري وفيلم أو آد آد أو إيسو soo jiitay waxa halkaan marka fariin yar aan ugu diraya adoo warbaahinta ka holgala warbaahintan oo maalin walba baraha bulshada ay media ay barbaradada ay umada ku hayaan inaysan wax jireen waligeed aysan jiri doonin in ay tahay warbaahin oo islaamiga ah inay jirto xaqii baadilka ka saariso assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh baadha radio al-furqan aad badan salaamaya waa u dijana فدرهم ما يفترون حلقة فيلنكا الكتائب أي سوسة ارتفادرهم ما يفترون وانده وضع ما شاء الله لو حوي يعني وحياوها ماشا كجرة وحياو بضان أي كجرة لسوكو كرين لكن مركل كوو أهان مركل سوكو وحوي يعني وحالكا كالأوغانيسا cid walba halkay ma arkaysaa ay kasoo farxantay mujaahidiinta halkay ka socdaan, gaaladin murtadiinta halkay ka socdaan, iyo halkaad ka ogaanaysaa. Gaaladan waxa weeyaane shayaadiin iyo awlahab iyo gaalo ay gacanta ayay ma arkaysaa ku hayaan. Mujaahidiintana waxa weeyaane Nabi Maxamed iyo saxaabada ayay ma arkaysaa wadadooda ay hayaan. Waxaan maqal jirnay fulinimo way after sita, marka mabaadi'dan maanta mujaahidiinta iyo murtadiinta ay kala wadaan way aftirsanayaan, mid walba meel bay afka la gelaysaa. Guud ahaan horta intaas ayaa marka ku jira. Waxa kaleeto filinka aad ku dareensiinaya warbaahinta waxyaabaha maanta social media-ha iyo warbaahinta xaqiiqadooda iyo warkooda iyo halkay waxay yihiin xaqiiqada ayuu aad soo bandhigay. Marka gaaladan markay kusoo jabtay oo mujaahidiinta ay gaarsiiyeen Allah u naxariisay Usama shahadis Allah ka aqbalay, markuu fikirkiisii wanaagsanaa, markuu Ilaahay darbaaxnaas uu ku dhuftay, ay waxay bilaabeen waxyaabahan ma arkaysa warbaahintan oo military ahaana mujaahidiinta loo adkaan waa, oo ma arkaysa fikri ahaan loo adkaan waa, ayay waxay bilaabeen warbaahin fara badan inay as-aasaan wasaaradda gaashaanin, khaasatan argagixisada dagaalanka waxyaabaha ku magacaabaan. Ay waxay bilaabeen warbaahin fara badan inay as-aasaan iyo jawaasiis fara badan qarsoon inay as-aasaan, iyagoo doonaya inay suurad xumeeyaan. Alxamdulillah, alxamdulillah, anagu waxaan nahay dadka ku nool meelaha aan Ilaahay diinkiisa iyo dacwadiisu ka socon, yaanu nahay aada marmarka qaarkood ruucdu noogu dhacaa, aada marmarka qaarkood aan u jeclinaa ilaa aan helo Alfurqaan. Alxamdulillah, alxamdulillah, Ilaahay baa ku mahadsan, Ilaahay baa ku mahadsan. Waxaan ku darsanayaa codkayga Alfurqaan diiradda Jimcaha. Waxaan leeyahay cadowga jabka soo gaadhay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay. Aad baan idiin salaamayay, aad iyo aad baan idiin salaamayay. Halkiina ka sii wada, cadowguna waa burburay, waa jabay. Kiisa weyn weyn ee lugaha naga kala ritay iyo kiisa yar ee la soo adeegtay intuba waa jabeen, waana jabayaan insha allah bismillaahi kariim. Barnaamijkan cadowga Ilaahay lagu idaacadahooda lagu dhantaalayo, idaacadahooda maba dhageysanaba, waxay doonaan baha sheegeen ma dhageysanayna. Marka hore waa idaacad Mareykan u shaqeysan, idaacad Mareykan u shaqeynaysan, dhageysan anigu ma dhageysan karo, mana maqli karo. Insha allah bismillaahi kariim, wax tayda igu filan insha allah bismillaahi kariim. Waxaan leeyahay idaacaadka iyo wararku waa waxyaabaha dadka dhiirigeliya ee qalbigooda soo kiciya, ee mujaahidiinta banaanka joogta, kuwa gudaha jooga, waxba dee iyo gudiiba jooga, laakiin kuwa banaanka jooga ayay u tahay dhiirigelin iyo gacan qabasho iyo dhiirigelin u tahay. Insha allah bismillaahi kariim, halkiina kasii wada wararkana waan helaynaa insha allah bismillaahi kariim. Waana idin salaamayaa, waxaan leeyahay allahu akbar, allahu akbar, allahu akbar walilahi alxamdu, allahu akbar walilahi alxamdu. Waa jabaya, waana jabay, waa jabay, waa jabay, waana jabaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Aad bay u mahadsan yihiin kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhageystayaasha Alfurqaan. Guud ahaanna intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka diiradda Jimcaha oo toddobaadkan ku saabsanaa falanqaynta filim mu'asasada Al-Kataa'ib ay soo saartay laguna burinayay beenta warbaahinta dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye. Allah ayaa ku mahadsan oo noo suurageliyay tabinta barnaamijkan. Sidoo kale waxaa aad u mahadsan Ibnu Muflix iyo wariyaasheena Cabdullaahi Soomaali iyo Cabdiftaax Filibiin. Dhageystayaasha idaacaddana, aad baad ugu mahadsan tihiin dhageysiga barnaamijkan. Inta aynu dib ugu kulmi doonno barnaamijka la mid ah, waxaan idinkaga tegayaa gabay uu barnaamijka ku soo gabagabaynayo Ibnu Muflix. dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Hooyaalayay, hooyaalay, hooyaalayay, hooye, hooyaala, hooyaalayay, hooyaalayay, hooye. Deelleyda gabay wadan iyo nin iyo dookhiise, qaar baa durdurin oo ka dhiga dumar ammaantoode, qaar baa la doonto kufriga ugu duceeyaane, qaar baa darmaantiyo fardaha dee xumaariyaane, qaar baa qabiilada ku dira kuna dadaalaane, qaar baa u daamacahine shirin ku doontaane, قربا وحي دون يعني ليكو دولاني أنيقون حق دفعو يا هيدارين كي دولتني مكوا شيغاني دوني دا قرسيي ديمقراطيانا دوني قضوكو ديقايو إن شرعيانا كل هور ديداي دالو كتورييي دمير لا ويا شاد فيري دينتي بهيبة هلا دلو وحي دونيان إن اندلونا دعفا دقال كل قالو دبادة تغيى دعفا درون كي كفرقو دباهن كارايو دعفا خمرقو داشدي ولا دارو غيسان دعفا خمرقو داشدي ولا دارو غيسان دعفا دمير بلا يلقو دنقارايو دعفا سلادي ديا عيلا دابر قويني ووحان دوحي من لهين أما دارين كيسي هلا ديرو وحي دونيا إنان دولونا دقا أغو سري يو أسكري أمركا أنديدن دانتا أي وذان وامدن لغو دو بيني دالان دول كواكي مرهوري دمع دي دوفلي دقال دابا دميران ركبا دان وصود راي دعذك لها الدم فيرني يو دانيه بينو بي دعذك لها الدم فيرني يو دانيه بينو بي دمين دربادي چنا يو وحي قالوا الله داد شي قل عدي يو هيروري يو وحي ميدس دابا يالي وندرسكي حواد لي وحي دبادة تغيي قاديد وحي لغا دلدالي قرن لغو دبشي دبنكي لردقي ويقي دلق يرادئني داد حور تواتي نقدين لدواضعي دولاد نمو ميهي مدنيهين وسؤال ديراني كما قموعي صحكا ويا دولاد نمو ميهي مدنيهين وسؤال ديراني دعذك لها الدان فير نيو قولها إصدنتي والداري خورتي نيو وحي قوبي كدو داي والديق إلهي ننكوسي الدورة داي وجهاد بيقي لغو يقان دقوني وموغي والدادال ننكي قلي وحو صدن باريهاي دعذا كلي هدان فير إني الشعب كان دوميسن ورين مقدشوا أيوة الله كن أيوة سلاشين صدحي يونسهم كعيي ويتوبيان كعيي وقبل ليال كعيي إني ما أنت عيال واري ودول لي استمان خمر استيال يعني من جريدة عريض إلا في فين هي أي ما أنت قبله وكفر سان هل كاسن وجدش إذا مر كعيا دنا دعذا كلي هدان فير إني الشعب كان دوميسن دوما دو حلاقي أذكر قارين قرين وحدو ليها ملاري دقف مركي عنتو حنون ككل عايق عند الله يقعد أيه دوما ليه هذا مركي تاسن دوما واقعنا دعذك لها الدان فير إني الشعب كان دوميسن أما أن دليل قادني يدل لي قالوا قيستي أما أن دلك إمارة هيان دا قد كهجنو أما أن فسقي أن دا شدي ومسني دا دارو أما أن دروغ دا في ديو خمري دا وينو أما أن كفري دا أما أن كفسي دا بركة شري دودكو عدينو أما أن عنشوراً دلعي ديرا دا بسارو دلقا وحالو قدادي وادا مرحومي دبكا قاتا واتاد كفريقا هوري ودي ديني وحبقا بيقو يوني لدوركين وان دبرا هاياي داينو رقا قالك ديلي چانا دلو داسو داينو وحي دونيان داعشا لو سارو داينو داريقي مارين وبيه اللو دادشو داينو قبرها ايه بددي لغو دوافسيو داينو قريه دواق سار دار الله غسيو اناغونا داريقي مارين يانان دابرقويني اناغونا داريقي مارين يانان دابرقويني داريقي مارين الهو اناغونا يانا ضامر ورنع كالي أن نكدو سمبان أغيتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمة لم تهن كيف أمست إذن مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرع ذات المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون.